بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث يحلو اللقاء، ونسيم الثورة يناش القلوب ويملأ الصدور شفاء وعزة وانتماء، ويغرس في كل شبر نخلة تعلو وتنمو وتزهو أن رواها الوطن إباء وأبناؤه فداء، في ظلها شهيد تمده بالثمار ويمدها بالحياة، كأنها جليسه كأنها أنيسه، بنسيم الصبح يرويها من جنة رب يطعمها وبنور الله يحميها، كأنه يراها وكأنها تراه، كأنها أمه كأنها عمره، كأنها وطنه كأنها مصر، كأنها مصره قصة حبه، دمه وماله وعرضه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام ربيع الأول الذي شهد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وحبيب الحق. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى من استظل تحت لوائك وجنابك ودخل في دين الله من بابك، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها إياه وتبلغنا بها إلى حسن ملقاه ورؤياه، وأفردنا في حبه وإجلاله كما أفردته في حسنه وكماله، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوات المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر.